بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا هو مجلسنا 32 بعون الله تعالى وتوفيقه في سلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين الدستوكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس 32 يأتي بعد التوقف الذي توقفنا عنده في منتهى الفصل الدراسي الثاني من العام المصير. بعد أن توقفنا في الفصل الدراسي الثاني قرب الاختبارات، وقد تم لنا 31 مجلسا بحمد الله تعالى من أجل حلول شهر رمضان وما يتعلق بعده من إجازة الدراسة ثم موسم الحج، ونحن نستأنف الليلة بعون الله تعالى مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو أيضا على مشارف العام الهجري الجديد. وفي مقطع هذا اللقاء الذي نستأنف فيه ما توقفنا عنده من مجالس شرح متن جمع الجوامع، ها هنا أشير إلى نقاط قبل البدء في قراءة ما بين أيدينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى. أولها يا كرام الإشارة إلى هذا المقام العظيم من فضل الله تعالى وكرمه ومنته، وأقصد بذلك ما أنعم الله به علينا باستمرار هذه المجالس في تدارس العلم الشرعي وتحصيله، وثني الركب في بيته الحرام وعلى قربة من كعبته المعظمة، ونحن نعقد العزم على إكمال ما من الله علينا بابتدائه سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، التوفيق إلى العبادة نعمة تستحق الشكر، والتوفيق إلى طلب العلم هو من جنس ذلك، فإن طلب العلم عبادة من أشرف العبادات وأسمى المقامات، فأن يوفق المرء لطلب العلم فهذه نعمة تستوجب شكرا وحمدا جليلا وثناء لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى. هذا وحده نعمة، فإن من الله عليه بدوام ذلك واستمراره ثم مد لك في العمر وفسح لك في الأجل ووجد قدميك تقودانك في مضيك في هذا الطريق، فاعلم أنها نعمة فوق نعمة. لاحظ معي أن كثيرا مما يهتم له المرء في أمر دينه أو دنياه إذا ما عرضت له الشواغل والصوارف والقواطع انقطع في أمر دينه أو دنياه، سواء كان مصلحة الدنيوية في سعي وتحصيل مصالح وتجارة وكسب ومعاش، إذا عرضتها الصوارف والقواطع فإنها مظنة الانقطاع وعدم الاستمرار. وكذلك الشأن في أمر الآخرة في العبادات وفي تحصيل العلم وفي الرقي في باب الإيمان، فإنها إنما تزداد بالدوام، فإذا انقطعت كان ذلك أيضا مظنة الانصراف عنها، والشيطان حريص ونحن بشر، الضعف والعجز هو سمتنا. فأمهد لهذا لأقول إذا رأيت أن الله عز وجل قد كتب لنا بعد توقف وانقطاع لأي سبب كان فكتبت لنا عودة واستئناف ودوام متتابع، فهذا والله نعمة أخرى. ينبغي أن ننتبه لأن القضية لا تناق دائما بأسباب تبذل. نعم، وضع لنفسك جدولا وبرنامجا ومنهجا تسير عليه، ثم جدولت ذلك في مواقيت محددة، أو دعنا نقول حتى برامج دراسة النظامية المحددة سلفا بمواعيد التسجيل وبدء الدراسة واختبارات وتحصيل، كل ذلك يا كرام كسب وأسباب نسعى في تحصيلها، لكن المعول الأكبر على توفيق الله وفضل الله عز وجل وتيسيره سبحانه وتعالى وتوفيقه. فما نفعله وما نبذله ثم ننقطع ونحن نحدد سلفا أننا سنقف في وقت كذا ونستأنف في وقت كذا، والله لولا أن الله عز وجل من ووفق ويسر وأعان صدقوني والله ما تحقق أمره ولا تم مقصود. ثم ليكن أحدنا أكثر عقلا وفطنة وإدراكا، والآن ليجلي أحدنا بصره ويلقي النظر في من حوله من طلبة علم ومنهم من أشد منا حرصا على الاستمرار، انقطعوا لسبب أو لآخر فيصعب ويشق ويتعذر أحيانا على بعضنا العودة إلى ما كان عليه عقد العزم في المضي والاستئناف، وما ذاك إلا توفيق وإرادة إلهية سابقة مقدرة. فألفت النظر إلى أنك إذا وجدت نفسك قد عاودت عملا صالحا وعلما نافعا ودواما في خير كنت تزداد منه، فاعلم أن الله أراد بك خيرا، وهذه من أمارات التوفيق. فينبغي أن يمتلئ القلب شكرا لله واستشعارا بعظيم النعمة، شكر قلب وشكر لسان وشكر بدن بالجوارح. هذا يا كرام نحن طلبة علم، ونحن أولى من يجب أن يعيش هذه المعاني ويستشعرها وينظر إليها ويعيشها في حياته. هكذا تقول دوما في متن تحفظه وشهادة ترتقي بها في سلم العلم وكتاب تتمه ومسألة تفهمها، كلما نما إلى علمك وازداد في رصيدك وحصلت ما كتب الله لك من هذا العلم النافع فاحمد الله تعالى عليه. والله يا إخوة إن من طلبة العلم من يسير في هذا الطريق أضعف ما يسير أحدنا ويبذل فيه من العمر والجهد ثم لا يجد من الحصيلة ما يجده أحدكم. فاعلم أن المسألة ليست بذكاء عقل ولا بجد ولا بكد، بقدر ما هو توفيق من الله عز وجل، وكل ما نفعله إنما هو أسباب. فإذا عدم أحدنا التوفيق لقدر الله فلا والله ما نفعت به الأسباب ولا فتحت له الأبواب. فالمعول في ذلك كله يا أحبة هو على فضل الله وتوفيقه، ويتحقق من وراء ذلك أمران مهمان، أولهم القيام بواجب الشكر الذي أسلفته قبل قليل واستشعار عظيم هذه النعمة، والآخر التماس كل سبيل يعين على دوام هذا التوفيق الإلهي، ولا أكثر عونا على ذلك من التماس ذلك بطاعة الله ومرضاة الله. ومن هنا كان سلفنا من أهل العلم وسادة الأمة من أحبارها ونجوم سمائها كانوا مثالا يضرب في التعبد والتزهد في الحرص على تقوية القلوب وتزكية النفوس. صدقوني هذا مفتاح طلب العلم وتحصيله، هذا هو باب المدد الإلهي لما يكون عليه طالب العلم ولما يهتم بشأنه، ليلتمسوا أعظم باب لتوفيق الله في هذا الطريق من خلال هذا التماس ذلك بالنوافل بأعمال الخفاء بقرب السر بقيام الليل بصوم النوافل بالمسارعة إلى الخيرات بالمسابقة في الصالحات وألوان شتى، لكن قوام هذا ما قلت والحرص على نماء باطن أحدنا وعمارة في قلبه بصلاح السر وطاعة الله وتقواه في السر والعلن. هذه نقطة الأولى حقها أن تقال دوما في مجالس العلم وأن نتواصى بها ونحدث بها أحدنا أخاه. المقام الثاني أحبة فيما يتعلق بدرسنا، وقد أمضينا بعون الله وتوفيقه لما صدرت المجلس أمضينا 31 مجلسا بعون الله، أنهينا فيه تقريبا الكتاب الأول غير النسخ الذي سنأخذه في لقائنا الآتيين إن شاء الله. هذا يمثل بقياس الكم وعدد الصفحات والورق ثلث الكتاب تقريبا، لكني أرجو أن يكون هذا نصفه تحصيلا وتطبيقا وتدارسا، بمعنى أن ما بقي من الكتاب هو بعون الله تعالى ما نرجو أن يمن الله علينا ويتفضل ويكرمنا سبحانه بإتمامه خلال هذا العام الدراسي، فنأتي على بقية أبواب الكتاب في الستة الباقيات ليتم لنا المتن بأكمله لأكثر من سبب. أولها أن ما قد أمضيناه في العام المنصرم في المجالس 31 مجلسا كانت هي ربما صلب الكتاب ولن أقول أصعب ما فيه، لكنها مادة حقيقية العناية بمباحث الأقوال ودلالات الألفاظ هي حقيقة أحد شطري هذا العلم، وما بقي من الكتب هي ألطف كثيرا وأيسر تناولا وأقرب فهما، وقد يكون السير فيه أسرع وأيسر وأكثر في مقدار ما كنا نأخذه في مجالس العام المنصرم بعون الله تعالى وتوفيقه. إذن ما سنشرع فيه هو الحديث عن نهاية الكتاب الأول من كتب المتن وهو كتاب الكتاب ومباحث الأقوال. ولما انتهى المصنف كما تعلمون من الحديث عن دليل الكتاب وهو القرآن الكريم عقبه بمباحث دلالات الألفاظ أو ما سماه مباحث الأقوال باعتباره أول متعلق لهذه المباحث في المتن، وإلا فإن كتاب السنة يتعلق بها كل ذلك. ومن المصنفين في الأصول من يجعل مباحث الأقوال ودلالات الألفاظ عقب الحديث عن دليل الكتاب والسنة معا باعتبارها تتناول الاثنين. ومنهم من صنع المصنف رحمه الله نقل إلى أول موضع يتعلق به هذا الموضع من المباحث فأتى به ولو تأخرت مباحث السنة بعده كما ستأتي. من ذلك أيضا الحديث عن مباحث النسخ، فإن النسخ يتعلق بكل من الكتاب والسنة يتعلق بالكتاب والسنة معا. فمن أهل العلم من رأى أن يؤخره إلى ما بعد الحديث عن السنة باعتباره يتعلق بدليلين، ومنهم من قدمه باعتباره أول موضع مناسب يتعلق بالحديث عن النسخ فأورده، وهكذا صنع المصنف رحمه الله تعالى. إذا الحديث عن النسخ بعد الحديث عن مباحث الأقوال تتمة لكل شيء في مباحث الأصول يتعلق بآيات القرآن وأحاديث السنة بهذين الدليلين العظيمين الكبيرين في أدلة الشريعة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أمر ونهي وعام وخاص ومبين ومجمل ومطلق ومقيد، كل ذلك شغل الفقهاء الشاغل مع ألفاظ الكتاب والسنة. وكذلك النسخ وما يعلق له وما يتعلق به هو في المقام الأول يتعلق أيضا بأدلة الكتاب والسنة، وإن كان له تعلق بالأدلة الأخرى كالقياس وبعض الدلالات كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. من هنا جاء هذا المبحث في النسخ في خاتمة الكتاب الأول بيده يتبين لنا متعلق ذلك بما نحن فيه. إذن فعود على بدء لنقول إن مجلس الليلة المجلس القادم إن شاء الله نتناول فيه هذه المسألة الكبيرة في الأصول مسألة النسخ، والحديث فيها مهم للغاية باعتباره جزءا لا يتم فهم الكتاب والسنة إلا لتحصيل ما يتعلق بالنسخ فيهما. وقد ثبتت الآثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين من بعدهم أنه لا يحق لأحد أن يتصدر مجالس العلم ولا الإفتاء ولا دلالة الناس ولا الحديث عن الأحكام ما لم يكن له دراية وعناية بالنسخ، ويعتبرون هذا شرطا أصليا مهما في من يدخل هذا الباب ويجد في علم الأحكام واستنباطها من الكتاب والسنة، وهذا في محله تماما. ثم إن ميدان النسخ حقيقة هو أحد الميادين التي يتفاوت فيها العلماء تحقيقا وتدقيقا وإدراكا، فباب مهم ومسائله من الأهمية بمكان، لأن تحقيقها يتفرع عنها جزء كبير من دلالة النصوص. ليس من المبالغة أن نقول إن جزءا غير قليل من أسباب الخلاف بين الفقهاء في المسائل التي تتجاذبها الأدلة هو القول بالنسخ، فترى مذهبا يقول بنسخ دليل لآخر فيذهب إلى حكم، ويذهب فقيه آخر إلى عدم القول بالنسخ ويجمع بينهما. وذلك له أمثلة كثيرة أضرب لها على السريع مثالين. أحدهما مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، فيما يذهب الجمهور إلى أن حديث جابر الصحيح الصريح كان آخر الأمرين للرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعتبرونه صريحا في نسخ ما سبق، وأن الحديث التي توجب الوضوء من أكل لحم الإبل منسوخة بهذا الحديث. ويذهب الحنابلة إلى عدم ذلك والقول بإمكان الجمع بينهما، وأن الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار عموم دخله التخصيص ويستثنى منه لحم الإبل. هذه القضية إذن مدارها على ماذا؟ على القول بالنسخ أو عدمه، فتردك إلى تحقيق المسائل التي ستمر بك في مجلس الليلة والدرس القادم لبيان الأرجح من القولين والأولى من المذهبين عند طالب العلم إذا أمعن النظر. كذلك قلت في مسألة صلاة المأمومين قياما خلف إمامهم المصلي قاعدا، وفيها أيضا حديثان، أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته وهو شاكم فصلى قاعدا وصلى خلفه قوم قياما، فلما تمت الصلاة قال الحديث المذكور وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعون، مع حديث صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته لما خرج وأبو بكر رضي الله عنه يصلي إماما للناس فتقدم حتى أتى المحراب، فأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأتم الناس بصلاة أبي بكر، فصلى عليه الصلاة والسلام جالسا وصلى أبو بكر والناس بخلفه قياما، فقالوا هذا ناسخ لذاك، ومن جمع بينهما قالوا يمكن الجمع بحمل هذا على حال دون ذاك، فتكون هذه محمولة على صلاة الإمام الذي طرأ عليه الجلوس في أثناء الصلاة فيصلي جالسا ويصلي المأمون خلفه قياما، بخلاف ما إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا فيجب عليه متابعته في الصلاة جلوسا. هذه أمثالها يا إخوة كثيرة، مثل نقض الوضوء من مس الذكر هل هو منسوخ باعتبار الحديث الأول في قباء وثاني متأخر، كل هذه مذاهب فقهية تجدها مبثوثة في الطهارة في الصلاة في الصيام في مواضع شتى تحمل في تجاذر الفقهاء في النظر في أحد محاملها المعتبرة المؤدية إلى الخلاف هي في القول بالنسخ من عدمه. فتحقيق مسائل النسخ يا أحبة وفهمها واستيعابها على وجه تام يفضي لطالب العلم إلى تحقيق ممسك كبير مهم في أسباب خلاف الفقهاء في المسائل، وهذا كثير منتشر وليس من النزل اليسير وليس أيضا من المسائل الشاذة في فقه الفقهاء رحمة الله على الجميع. فإذا تبين لك ذلك رعاك الله علمت أن مسائل النسخ من المسائل المتينة في علم الأصول، وتحقيقها يحتاج إلى استيعاب وفهم وإدراك، ومسائلها هي الأخرى تحتاج إلى طالب علم يعي أبعادها ويفهم آثارها وينزل المسائل الفقهية المترتبة عليها. في مجلس اليوم سنأخذ تعريف المصنف رحمه الله للنسخ، ثم أول مسألتين يكون ذلك تمهيدا لمجلس القادم نتم فيه الحديث عن النسخ بعون الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: النسخ اختلف في أنه رفع أو بيان، المختار رفع الحكم الشرعي بخطاب. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف النسخ، ابتدأ كالعادة بالتعريف اصطلاحا دون التعريج على المدخل اللغوي، وأهل اللغة يقولون لفظة النسخ تتردد بين معنيين تدور عليها عامة ألفاظ الاستعمال للفعل نسخ وهو النقض والإزالة. الحديث عن معنى النسخ لغة يتردد بين هذين المعنيين، يقال نسخت الشمس الظل يعني أزالته، طلعت الشمس فأزالت الظل، كلما ارتفعت الشمس تقلص الظل فيقال نسخت الشمس الظل يعني أزالته، ويقال نسخت ما في الكتاب يعني نقلته. وهذا معنى ورد في الاستعمال حتى في النصوص الشرعية تجد قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومنه سميت المناسخات في المواريث من الإزالة أو من النقل. المناسخات في المواريث من النقل لانتقال التركة من وارث إلى وارث. فهذه أمثال تدور عليها المعاني. ثم اختلفوا أيهما حقيقة وأيهما هو المجاز النقل والإزالة. فالذي عليه الأكثر أنها حقيقة في النقل مجاز في الإزالة وقيل بالعكس وقيل بالاشتراك. كل هذا لم يتطرق إليه المصنف باعتباره متنا في الأصول يعتمد على التلخيص والتركيز وتجاوز المأخذ اللغوي لهذا اللفظ. ثم انتقل إلى تعريف الاصطلاح رحمه الله فقال اختلف في أنه رفع أو بيان. ابن العربي رحمه الله القاضي صاحب أحكام القرآن يقول في المحصول والمحصول كتاب له في أصول الفقه يقول رحمه الله تعالى في حقيقة النسخ وقد تقطعت فيه المهرة وهو أمر عسير الإدراك جدا. يقول تعريف النسخ مما انقطع فيه الماهرون في أصول الفقه لشدته وصعوبته قال وذلك عسير جدا. إلا أن المصنفين منذ بدايات القاضي أبي بكر الباقي الله فمن جاء بعده كانوا يهتمون بتعريف النسخ وهو من المواطن التي أطال فيها الأصوليون في تحرير التعريف وهو كثير عندهم كما فعلوا في الأمر كما فعلوا في النهي كما فعلوا في العام كما فعلوا في كثير من التعريفات والحدود فإنهم يطيلون النفس. لكن من المواضع التي طال فيها النقاش النسخ والقياس وأمثلة هذا من المواضع التي يطول فيها النقاش ثم تتفاوت فيها التعريفات. فقال الكلام فيها كثيرا بين استدراك وتصويب ومؤاخذة ومخالفة والكلام فيها سنجزه بعد قليل فيما رجحه المصنف وأشار إليه. لكن قبل ذلك أشير إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة تعريف النسخ ومستقر عليه اصطلاح المتأخرين مخالفا لما استقرت عليه عبارات المتقدمين من السلف في أن النسخ عندهم ليس تعريفا اصطلاحيا دقيقا كالذي تقرر عليه الاصطلاح في كتب الأصول. المتقدمون من الصحابة وكبار التابعين يجعلون لفظة النسخ والتخصيص شبه مترادفة بل ربما عرفوا التخصيص بأنه نسخ ويرون أن تداخل النصوص بين عام وخاص هو نوع من النسخ ويصرحون بذلك. فهذا ينبغي التنبيه عليه لئلا يشكل على طالب علم إذا ما عرف تعريف النسخ واعتبره فارقا مخالفا تماما للتخصيص وأن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام ليس إلا فيما يكون النسخ تجاوز للنص بكليته وعدم إعمال له ورفع لحكمه وتجاوز له يرى هذا مفارقة كبيرة. لكن السلف جرت اصطلاحات عباراتهم على التلخص في ذلك وعلى التسوية بينهما. فإدراك هذا التفاوت مهم في ألا تحاكم اصطلاحا متأخرا ألا تحاكم إليه استعمالا متقدما للأئمة الأوائل وتعتبر هذا خطأ تقول كيف قال الإمام الفلاني أن هذا الموضع في الشريعة نسخ وهو في الحقيقة تخصيص وتقول أننا في هذا الزمان المتأخر بحدود علمنا استدركنا على الأئمة الكبار خطأ ما انتبهوا إليه أو غفلة وقعوا فيها. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في إطلاق أعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العام بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا. فالنسخ عندهم أعم فالتخصيص نسخ والتقييد نسخ وبيان المجمل نسخ والنسخ الاصطلاحي عند متأخرين أيضا عندهم نسخ. هذه جملة إطلاقات. يقول الشاطبي رحمه الله لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف وهذا المعنى جاء في تقييد المطلق وكذلك العام مع الخاص والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد. فهذا يبين لك مأخذا يساعدك على تجاوز الإشكال قد يصيب طالب العلم إذا ما وقف على عبارات العلماء. يبقى التعريف الاصطلاحي لو فتشت كتب الأصول ستجدها دائرة على لفظتين يصدر بهما تعريف النسخ هل هو بيان أو رفع. يبدأ التعريف بأحد هاتين اللفظتين إما رفع ثم يختلف التعريف رفع حكم شرعي بحكم شرعي أو رفع خطاب شرعي بخطاب شرعي إلى آخره. فيبدأ التعريف بالرفع أو يبدأ بالبيان فيقولون بيان انتهاء بيان كذا. فما الفرق بينهما؟ الإمام هنا قال المصنف اختلف في أنه رفع أو بيان. الآن صورة النسخ معلومة عند الجميع أن قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ناسخ لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا محل اتفاق أن هذه الآية نسخت تلك ومعناها من غير تعريفات ومن غير إدراك الفرق بين الاصطلاحات أن هذه الآية أزالت الحكم السابق في تلك الآية وحلت محلها وعلى المكلف أن يعمل بها انتهى وأن العدة لم تعد عاما وحولا كاملا بل أصبحت أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا قبل لا خلاف فيه. طيب هذا الذي حصل بين هاتين الآيتين هل هو رفع للآية الأولى بالثانية؟ ستقول لها الآية باقية ما رفعت صح؟ الآية باقية ما رفعت فما الذي رفع؟ رفع حكمها ولهذا تقول رفع حكم أو رفع دليل والمقصود عندهم بما يتعلق به وليس ذات الدليل أو الخطاب. ومن قال بيان ماذا قال؟ قال ما وقع لن يرفع الحكم الذي كان حولا كاملا. كم عمل به المسلمون وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج؟ كم عملوا به يوما أسبوعا شهرا سنة؟ ما عندنا نص واضح يحدد مدة العمل لهذا النص حتى نزل الذي يليه. السؤال الآن لما نزلت الآية الناسخة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ماذا رفعت؟ رفعت حكم الآية الأولى صح؟ رفعت الحكم الذي عملوا به أو الذي لم يعملوا به بعد. فالذي عملوا به لم يرتفع قد وقع العمل به والذي لم يعملوا به ما عملوا به لم يقع حتى يرتفع فليس ثمة شيء هو محل الرفع. هل هذا معناه أن خلاف لفظي؟ بعض الأصوليين يجنح إلى هذا ويقول هو خلاف لفظي هو كما رأيت نوع من الدقة في التعبير ما وجد شيء وقع حتى يرتفع فيستبدلون التعبير بالبيان هي ليست لفظية إلى هذا الحد. والذي قال بيان ما معناه؟ يقول إن الله جل جلاله منذ أن شرع لنا الحكم الأول وهو سبحانه وتعالى عالم بأنه سيشرع لعباده حكما آخر يحل محله ماشي. فإذا كان كذلك فهو بيان. بيان ماذا؟ بيان أمد الحكم الأول إلى وأنه انتهى الآن وحل محله الحكم الجديد بالنص الآخر أو بالدليل الآخر. فهذا ليس خلاف لفظي إلى هذا الحد. وبعضهم يجعل من آثار هذا الخلاف مسألة وقع فيها خلاف الأصول يستأتي بعد قليل. هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ المعتزلة تمنع والجمهور يجيزون ذلك. إيش معنى؟ أن الله عز وجل أمر بأمر ثم ما جاء وقت الامتثال هل يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال أو دخل وقته ولم يسع زمن يمكن فيه الامتثال هل يجوز النسخ؟ إذا قلت يجوز فأنت تحتاج إلى أن تعرف بالرفع لا بالبيان، لأنه حكم بحكم ثم ارتفع قبل أن يتمكن منه، لكن لما تقول بيان أمد انتهاء هو ما بدأ حتى يدين، فيجعلون هذا من آثار الخلاف، ولبعض الشراح مناقشة حتى في هذه الثمرة، وأنها يمكن أن تندرج في تعريف البيان بوجه ما. على كل هما مسألتان كبيران في تعريف النسخ، هل هو بيان أو رفع؟ وعلى كل فعامة الحنفية من الأصوليين يجنحون إلى التعريف بالبيان، ويجعلون البيان في دلالة الألفاظ على أربعة أنحاء، أحدها بيان النسخ، وأنه بيان تغيير. وعامة الأصوليين من الجمهور يجنحوا أو يميلوا إلى التعريف بالرفع، وقد تجد بعض هؤلاء يميلوا إلى الآخر وبالعكس. يبقى المشير إلى أن من التعريفات التي عرفت النسخة ولم تذكر لا بيانا ولا رفعا، وهو من أشهر التعريفات تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، والذي جرى عليه من بعده أبو إسحاق الشيرازي وحجة الإسلام الغزالي وأبو المغفر السمعاني وغيرهم، لما عرفه قال التعريف الطويل الخطاب الدال على، وبدأ بتعريف طويل وتناوله الأصوليون من بعده مناقشة واستدراكا وتعاقبا، فما عرفه لا ببيان ولا برفع. وأحد أكبر انتقادات هذا التعريف أنه ما عرف النسخة بل عرف الناسخ، لأنه لم يقل الخطاب الدال، فهو عرف الذي يقع به النسخ هو خطاب ولم يعرف النسخ ذاته. فعلى كل تعريف النسخ يدور بين هذين الاصطلاحين. قال المصنف رحمه الله: اختلف في انه رفع او بيان. المصنف من اختار رفع، والبيضاوي رغم انه من الجمهور الى ان عرف بالبيان. على كل قال المختار رفع الحكم الشرعي بخطاب، عرفه بثلاثه الفاظ رفع الحكم الشرعي بخطاب، فعرف بالرفع وعرف ما مقتضاه، وترجيح لهذا ليدخل مساله النسخ قبل التمكن من الانتفاء. قال رفع الحكم الشرعي، ويصرحون بان المرفوع هنا وهو الحكم الشرعي ليخرج الحكم العقلي، فان رفعه لا يعد نسخا. ايش نقصد بالحكم العقلي؟ يقولون الثابت للبراءه الاصليه. ابتداء التكليف باختصار، لما فرض الشارع خمس صلوات ماذا كان قبل خمس صلوات؟ ما صلاة واجبة، قبل صيام رمضان، قبل حجة الإسلام حجة الفريضة، قبل إيجاب العمرة، قبل إيجاب الواجبات التي لم يسبقها وجوب شيء حل محله، كانت تتمة بريئة، وهذا ما يسمونه البراءة الأصلية أو يسمونه بالعدم الأصلي، وهو استصحاب البراءة وهو دليل عقلي. فرفع الحكم الابتدائي أو دعنا نقول إيجاب حكم ابتدائي فيه تغيير حكم أو ما فيه تغيير، بعد أن لم تكن الصلوات الخمس واجبة أصبحت واجبة، أما تبدل في حقنا حكم، لكنه ابتداء حكم وتشريع، فهذا لا يدخل في النسخ. ويقول رفع الحكم بحكم لدخل فيه، فكيف يخرجونه؟ قال رفع الحكم الشرعي، فعدم وجوب صلوات الخمس قبل قصة الإسراء، عدم الوجوب هل كان حكم شرعيا؟ لا، فإجاب حكم جديد ليس رفعا لحكم شرعي سابق، هذا قيد في التعريف. القيد الثاني قولهم بخطاب، فأي حكم شرعي يرتفع عن المكلف بغير خطاب فليس نسخا. ما مثاله؟ رفع الحكم عن المكلف بغير خطاب، بالموت، بالجنون، بزوال آلية التكليف صورة النصور، الغفلة، السهو، الجنون، الموت، هذا يرتفع فيه الحكم عن المكلف لكنه ليس نسخا، وبالتالي فيخرجونه بقوله بخطاب. هنا من يقوم الأصوليين رفع الحكم بحكم، رفع الحكم بخطاب، رفع الحكم بطريق، يتفاوتون باعتبار ما هو اللفظ الأصلح. كثير من الأصوليين برفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بحكم شرعي أو بخطاب شرعي متأخر، لما تجعل الرافعة الناسخة خطابا أو طريقا أو حكما أو وصا يترتب عليه أشياء تحترز من دخولها أو تحاول إبراجها وعدم انصراف التعريف عنها. لما تقول رفع الحكم بحكم ماذا يشمل؟ سيشمل كل صور إلا النسخ إلى غير بدل. رفع الحكم بحكم، طيب والنسوخ إلى غير بدل لن يدخل في التعريف. قلت رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متأخر، طيب والنسخ إلى غير بدل رفع الحكم ليس بحكم آخر، بإباحة كان واجبا فزال الوجوب، ومن يتكلف يقول بل الإباحة الآتية هي حكم حل محل الأول، فيستنفرون هذا بتعريف بلفظ آخر فيقول رفع الحكم بخطاب شرعي. ليش يقول بخطاب شرعي؟ الخطاب الشرعي ما هو؟ النص، لفظ الآية أو لفظ الحديث. طيب ماذا عن الفعل؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكون ناسخا ولا يصحبه قول؟ بل هو ناسخ، فإذا قلت بخطاب فعله ليس خطابا عليه الصلاة والسلام، فما الأفضل من قولك خطاب؟ طريق، رفع الحكم الشرعي بطريق، وهذا تعريف البيضاوي لما يقول بيان ثم استبدل ذلك بطريق. المصنف قال بخطاب، فإذا اعتذر عليه بأن الفعل النبوي ليس خطابا سينزل رواية الصحابي وحكايته لفعل النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الخطاب، لأن المحكية في فعله سنة، والسنة قول صريح من شفتيه عليه الصلاة والسلام ينقله الرواة، أو فعل نبوي يصدر عنه عليه الصلاة والسلام ينقله الرواة. ولهذا المبين المصنف رحمه الله قال رفع الحكم الشرعي بخطاب. تلاحظ أن المصنف رحمه الله تجاوز كل الآخر، ما قال متراخي، ما قال رفعه، فلن يرفع شيء سابق إلا بلاحق، فما تحتاج للتنصيص على التأخير، لن يرفع شيء شيئا إلا أن يقوم الرافع بعد المرفوع، فلا تحتاج إلى ذلك. قال فلا نسخ بالعقل، قوله فلا نسخ بالعقل ترتيب على ماذا؟ أما قال رفع الحكم الشرعي بخطاب، وهل العقل خطاب؟ لا. طيب، وبالتالي فكل قضية دل العقل على ارتفاع الحكم الشرعي مثل ماذا؟ مثل الموت، يدل العقل على أن الميت ارتفع عنه تكليف وزال عنه الحكم، العقل دل على أن المجنون ارتفع عنه تكليف، ما دل العقل فيه على ارتفاع الحكم لا يكون نسخا، وبالتالي قال فلا نسخ بالعقل. نعم. وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول ولا بالإجماع. طيب، هذه جملة وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول، من الإمام؟ فخر الدين الرازي رحمه الله كما اصطلح المصنف. قول الإمام الرازي رحمه الله لما جاء في مباحث التخصيص وجاء يتكلم على التخصيص بالعقل هناك أورد إرادة فقال وهل تقولون إن العقل ينسخ؟ فالتزم الرازي الجواب رحمه الله فقال نعم، ومثل له بهذا المثال، قال كمن سقطت رجلاه نسخ عنه وجوب الغسل، يعني في الوضوء مقطوع الرجلين هل يجب عليه غسل رجليه؟ لا. لما؟ لزوال موجب، عدم وجود مكان لغسل الرجلين يسقط به الغسل. مثل به الرازي رحمه الله في أن هذا نسخ بالعقل، نسخ عقلي. فجاء المصنفون بعده يتعقبون الرازي وأن هذا لا يصح أن يسمى نسخا بحال من الأحوال. قال المصنف وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول، مدخول جواب للمبتدأ في قوله قول الإمام، يعني عبارة الإمام هذه مدخولة. ما معنى مدخول؟ فيه دخل أو عيب ونقص وخلل، لا يسلم به ولا يصح توجيهه. مع صلاح الرازي تكلف في تأويل عبارة الإمام وبعض المحققين أيضا للمحصول وغيره تكلفوا جوابا لكن العبارة لا تساعد ويفكر أن تقول لا يصح تسميته هذا لأن الحكم هنا بالعقل أن ما سقط رجلاه لا محل لوجوب الغسل فسواب الحكم هنا ليس بحكم شرعي حتى نسميه نسخة. قال وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ رسمهما منخول. نعم ولا بالإجماع هذه مسألة أخرى أي ولا نسخة بالإجماع. بعد أن عرف سيعقب المصنف بجمل من هنا إلى نهاية المسألة كل جملة منها تمثل مسألة في مسائل النسخ. قال ولا بالإجماع يعني لا يصح النسخ بالإجماع. وكثير من الأصوليين يقول هذه العبارة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لماذا لا ينسخ الإجماع؟ لماذا لا ينسخ؟ لماذا لا ينسخ الإجماع؟ نعم لأن الإجماع لا يكون إلا بعد زمن الوحي. قد اتفقنا على أن النسخ بالدليل بالخطاب الشرعي بالطريق الشرعي. فكون الإجماع جاء بعد زمن الوحي هل تتصور أن تأتي آية أو حديث ينسخ الإجماع؟ إذا لا يتصور أن ينسخ الإجماع لخروجه عن أصل الوحي. ولا ينسخ لأنه ليس وحي ليس خطاب شرعي. طيب فماذا نفعل بجملة مسائل استدل فيها الأصوليون على أن الإجماع ناسخ للمسألة وأنه كما يظهر من الدليل لا دليل على ترك هذا إلا الإجماع. قال رحمه الله ومخالفتهم تتضمن ناسخا. إيش معنى؟ إيش معنى؟ ومخالفتهم تتضمن ناسخا. نعم يقول الإجماع ذاته ليس هو الناسخ ولكن وجود الإجماع يدل على وجود دليل هو الناسخ وهو ما يسميه الأصوليون مستند الإجماع. قال ومخالفتهم تتضمن لأنه لا إجماع إلا عن دليل. فالإجماع الذي دل على النسخ يستند إلى دليل إن وقفنا عليه فهو دليل النسخ وإن غاب عنا دل عليه الإجماع. لكن الإجماع ذاته ليس هو أبدا الناسخ. ولهذا لاحظ مع قوة دليل الإجماع لكن عظمة النص الشرعي أجل من أن ينسخ بتصرف البشر ولو كانت الأمة كلها لا تقوى الأمة واجتمعت على أن تغير حكم شرعي. هذا من جلالة النص الشرعي وعظمته. لا يقوى الإجماع على تغييره ولا تبديله ولا رفع حكمه إطلاقا. فهذه قاعدة معتبرة. الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا لا ينسخ ولا ينسخ. الأدلة التي تضربها هنا مثلا حديث صحيح مسلم وأضرب المثال للإيضاح. لما فاتت صلاة الصبح عليهم في ذات غزوة واستيقظوا بعد خروج وقتها والحديث روايات عدة في الصحيحين. في إحدى روايات مسلم قال عليه الصلاة والسلام أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها. انتبه. فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها يعني إذا استيقظ وفات وقت الصلاة صلها فإذا جاء الغد في وقتها فصلها أيضا. هذه جملة ثانية ليس عليها العمل. ولم يقل أحد الفقهاء إن من فاتته الصلاة يصليها مرتين مرة في اليوم إذا انتبه ومرة في اليوم الثاني. خطيب البغدادي رحمه الله يقول والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر ومن غير ذلك الوقت منسوخ لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب. فماذا تفعل بقول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تفعل به؟ ليس لك إلا أن تقول هو منسوخ. يمكن أن تستأنس بحديث صحيحين الآخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكنه قد يتشبث متشبث يقول لا هذا دليل وهذا دليل وأنا أجمع بينهما. حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ذكر أحد الواجبين وحديث مسلم ذكر الواجبين معا فتجمع الدليلين وتعمل بالاثنين معا. لكن كيف أفسر ترك الأمة للجزء الآخر من الحديث إذا كان الغد فليصليها بوقتها أين تذهب به؟ ليس لك إلا إجماع. وتجعل حديث صحيحين من نام عن صلاة أو نسيها مستند للإجماع وليس لك شيء آخر. هذا مثال ثاني ذكره أيضا خطيب البغدادي فيما خرج النسائي عن زيد بن حبيش قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن تطلع الشمس. هذا وقت سحور. قال هو النهار إلا أن تطلع الشمس. يقول خطيب البغدادي وأجمع المسلمون على أن سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم مع بيان ذلك في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأمثلة ذلك يضربون مثالا ثالثا بفرض الصلاة 50 صلاة ولها يعني مثال آخر. على كل المقصود هنا يا كرام هذه الأمثلة هي التي تقيم عليها قاعدة أن الإجماع لا ينسخ لكنه يتضمن ناسخا هو مستند الإجماع. لكن قد نقف عليه وقد لا نقف. فإذا وقفنا عليه سهل أن تقول الناسخ هو هذا الدليل والإجماع معضد له. وإذا ما وقفت عليه والإجماع صح وثبت واعتبرته كما في المثالين المذكورين قبل قليل ليس لك إلا أن تقول أنا أجزم أن الأمة ما أجمعت إلا عن دليل وإن غاب عنا لكن الإجماع هذه واحد من أثار أدلة الإجماع والعمل بها. نعم ومخالفتهم تتضمن ناسخا ويجوز على صحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط. هذه جملة فيها مسألتين يجوز على الصحيح إشارة إلى الخلاف وذكر أمرين نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط. الإشارة الأولى والمسألة الأولى المشارة إليها المسألة الأولى المشار إليها في هذه الجملة إثبات النسخ على الصحيح. والمسألة الثانية صور النسخ تلاوة وحكما أو أحدهما يعني تلاوة فقط أو حكما فقط. قال يجوز نسخ بعض القرآن. ليش قال بعض القرآن؟ لأن الإجماع على عدم نسخه كله. طيب وبعضه هذا كم؟ فيما حصل بين النسخ سواء كان آية أو آيتين أو سورة أو سورتين. لكن مهما قل فهو بعض القرآن ولو كان آية ولو كان جزءا من آية. نسخ بعضه دليل على وقوع النسخ. فاعتبر المصنف رحمه الله هذا المعنى فصاغ بهذا اللفظ نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط. هذا ما يتعلق بالقرآن. أما السنة فأيضا ينسخ فيها لكن ليست ذات صور تلاوة وحكم كما هو في القرآن. وهذه واحدة من تقسيمات أنواع النسخ عند الأصوليين فيما يتعلق بنسخ القرآن. من صوره أن يقولوا نسخ القرآن له صور ثلاثة نسخ التلاوة والحكم معا. ومثاله حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا 5 معلومات. ومثال ما نسخ حكما لا تلاوة كثير وهو كل آية في القرآن وجد لها ناسخ كآية العدة المذكورة قبل قليل وآية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وآية إباحة الخمر ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيهما إثم كبير بما نسخ وآية عدم إذن في الجهاد نسخ بوجوب الجهاد إلى آخره. وهذا أمثلته كثيرة. وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فهو حديث عمر الشيخ وشيخته إذا زنيا فرجوهما البتة نكالا من الله. فحكم باق ولفظ التلاوة بتصريح لفظ عمر رضي الله عنه لم يثبت في القرآن باقيا تلاوة بين أيدينا. هذه جملتان الأولى أو مسألتان، الأولى الحديث عن صور النسخ في القرآن وهنا ثلاث صور، والمسألة الثانية إثبات جواز نسخ بعض القرآن وهو شبه إجماع والخلاف فيه لفظي من لا يجيز القرآن، والاستدلال على ذلك بالوقوع أولى من الاستدلال بأدلة فيها إثبات جواز النسخ والتكلف له. قال رحمه الله: ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمة أو أحدهما فقط. نعم. ونسخ الفعل قبل التمكن هذه مسألة ثالثة معطوفة على قوله ويجوز على الصحيح، كل المسائل الآتية هي معطوفة على هذا، إذن هي مسائل خلافية الصحيح فيها ما يقوله المصنف في الجمل، ونسخ الفعل قبل التمكن يعني أيضا هو جائز على الصحيح. وله أمثلة كثيرة جدا، منها نسخ الصلاة من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات، مع أنه شرع الحكم وفي قصة الإسراء والمعراج فلما مر عليه الصلاة والسلام بموسى عليه السلام فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإني جربت الأمم قبله، دليل على هذا معنى. وله أمثلة متعددة، منها أيضا مكان القضاء المطلقة عدتها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث فاطمة بنت قيس، وفي رواية مسلم أن زوجها لما طلقها قال لها عليه الصلاة والسلام ليست لها نفقة وعليها العدة، أرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى بيت أمي شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يغشاها الرجال فاعتدي عند ابن أمي مكتوم، هذه أم شريك قال لها اعتدي كذا، ثم غير لها الحكم قبل أن تفعل، قبل أن تمتثل لقضاء العدة. مثال آخر نسخ 50 صلاة، ولها أمثلة كسب الأواني المتنجسة كما في صحيح مسلم. فثمة نصوص تدل على أنه ربما توجه الفعل، توجه التكليف بالفعل، ثم يتوجه الناسخ قبل امتثال المكلفين، وهذا يدل على جواز القضية. المنازعة فيها يا كرام مع المعتزلة مردها إلى مأخذ عقدي لدى المعتزلة في مسألة الحكم وقدمه وعدم جواز تغيره، لأن تغير الحكم مع وصفه بالقدم يتنافى ويجعله من صفات الحوادث. فلما أغلقوا هذا الباب الكلامي الفلسفي التزموا بجملة من القواعد الفاسدة، وهذا منها. ولما يضرب لها مثال قصة إبراهيم عليه السلام وأن الله لما أمره بذبح ابنه إسماعيل أو إسحاق على خلاف القديم في المسألة، وأنه عليه السلام فدي بذبح عظيم قبل أن يذبحه، وجاءت التكلفات الواسعة وهي قراءة كتب الأصول في هذا الموضع تحديدا، وتكلف المعتزلة في الإجابات عن قصة إبراهيم عليه السلام، وخيل إليك أنك خرجت من ميدان الأصول والكلام المعتبر والأدلة القوية الناظرة والإبحار في دقائق القضايا الشائكة، لأنك تقرأ صفحة من الكلام المتهافت السخيف الذي لا تدري ما أوله ولا آخره. قيل بل امتثل وأمر السكين غير أنها لم تذبح، قيل انقلبت عنقه محاسن فأجرى عليه السكين فامتنعت من قطعه، قيل بل قطع في التأم، كلام عجيب وليس له مستند، تكلف لأجل إثبات قضية أن الأصل هذا غير مخل. وكل ذلك أقول يعني مع قوله يتجاوز الواحد باعتبار لا محل له من الاعتبار ولا أثر له سوى أنه بناء على أصل عقدي ثم التزموه قاعدة، لكن نحن في تطبيق العمل ثمة مسائل هي واقعة كلف فيها الأمة بحكم ثم نسخ الحكم إلى غيره ولم يحصل امتثال من المكلفين، ودل ذلك على جوازه. فما الإشكال أن تقول في ذلك بالجواز؟ لا إشكال إلا على أصل عقدي التزمه القوم، فإذا أقروا به أفسدوا قاعدة تتعلق بعقيدة الذين، فإذا سلسل الفساد كما هو شأن الباطل دوما إذا سقط طرفه تتابعت أطرافه الأخرى في السقوط والفناء. قال رحمه الله: ونسخ الفعل قبل التمكن يعني أيضا هو جائز على الصحيح. ثم سيشرع المصنف رحمه الله في جمل أخرى تتعلق بمسائل خلافية في النسخ وصوره مع ترجيح الصحيح منها، نجعلها مع بقية الفصل في مسائل النسخ في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، ومن علينا ربنا في هذا المقام بدوام مدارسة الكتاب وإتمامه والانتفاع به، واجعله يا رب من العمل الصالح الخالص لوجهك الكريم، زدنا بها علما ودرجة ورفعة في الدارين يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك.